كلمة الشيخ أيوب حمودة حفظه الله ورعاه بعنوان بيان آفات العلم حتى يحذرها طلاب العلم فيستقيم لهم العلم ويستقيم لهم العمل. فليتفضل الشيخ أيوب مشكورا مأجورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اختفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الحشر والدين. أما بعد، فإن للعلم آفات عديدة، وإن من أجلها وأخطرها وأعظمها عند الله عز وجل عجب المرء بنفسه، فالعجب بلية، والاعتداد بالنفس رزية، العجب مهلكة، من رضع العجب عسر فطامه، من شب على العجب شاب عليه، من رضي على نفسه سخط عليه الله وأسخط عليه الساخطون، من تباهى بعلمه، من تفاخر بنفسه، من ازدرى واستهزأ بقرنه، من استنكف، من استكبر، من انشغل عن عيب نفسه واشتغل بعيب غيره، اجتمعت فيه خصال العجب جلها. ما أحب أحد الرياسة إلا وهو مغرور بنفسه، وما اغتر رجل بنفسه إلا طغى وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. يا مظهر الكبر إعجابا بصورته، أبصر خلاءك إن النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ويقول الله عز وجل: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول عز من قائل: واستفتحوا وخاب كل جبان عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال عز من قائل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كانوا عن آياتنا غافلين. يقول الله سبحانه: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما، ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. فكيف يتعالى المغرور والركس والرجس في الجوف منه محشور؟ كيف يتعالى المسكين وقد خرج من مجرى البول مرتين؟ عجبت من معجب بصورته، وكان بالأمس نطفة مذرة، وفي غد بعد حسن سيرته يصير في اللحد جيفة قدرة، وهو على تيهه ونخوته ما بين جنبيه يحشر العذرة. كيف يتعالى المسكين؟ يقول الأحنف بن قيس عليه رحمة الله: عجبا لابن آدم، كيف يتكبر وقد خرج من مسرى البول مرتين؟ ويقول الحسن عليه رحمة الله: عجبا لابن آدم، يغسل الخرى أكرمكم الله بيده في اليوم مرة أو مرتين، ثم يتكبر على جبار السماوات والأراضين. المغرور لا شيء، المغرور مفلس، المغرور صفر اليدين، المغرور أحقر عند الله عز وجل من الذر يوم القيامة. المغرور محروم من حقيقة العلم، لا يدري، ولا يدري المسكين أنه لا يدري. ولو درى تواضع ملء السنابل تنحني بتواضع، والفارغات رؤوسهن شوامخ. وقديما قيل إن الزرع ينبت بالسهل ولا ينبت بالصفا، فكذلك المختالون المعجبون بآرائهم هم من حقيقة العلم محرومون، ولكنهم لا يشعرون. العجب هلكا. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. أما المنجيات فتقوى الله في السر والعنن، وقول الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. وأما المهلكات فهوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. الكبر هلك، وإن لم يكن فيه غير أنه يزج صاحبه في النار لكفى بها هلكة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: يحشر المتكبرون كأمثال الذر في صور الرجال يوم القيامة. يحشر المتكبرون كأمثال الذر في صور الرجال يوم القيامة، يغشاهم الذد من كل مكان، تعلوهم أو يساقون إلى سجن في جهنم، تعلوهم نار الأنيار، ويسقون من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يحب أن يكون ثوبه جميلا ونعله جميلا. فقال: إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. رد الحق، ازدراء الخلق، هذا هو الكبر. ليس الاعتناء بالمظهر، أن ترد الحق عين الكبر، عين العجب، نسأل الله السلامة. أن تزدري غيرك من إخوانك المسلمين، هذا هو الكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، ألا أدل، ألا أخبرك على أهل الجنة وأهل النار؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر، وأما أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. الكبر رذيلة من شر الرذائل، خصلة من أقبح خصال إبليس. خصال إبليس كلها قبيحة، كلها شر، كلها رذيلة، من أقباحها من أشرها هذه الرذيلة، رذيلة الكبر. قال الله عز وجل عندما أمره بالسجود ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. عبد الملك بن مروان يسأل الحجاج قال ما من امرئ إلا وهو يعلم عيب نفسه، فما عيب نفسك؟ سكت الحجاج، فألح عليه عبد الملك فقال إن كان لابد فالعجب والحسد يا أمير المؤمنين. قال ما في إبليس شر مما ذكرت، أشر ما في إبليس من الخصال هو الكبر والحسد. الكبر من أول المعاصي التي عصي الله عز وجل بها، وكذا الحسد، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه إن للشيطان مصالي وفخوخا، وإن من مصاليه وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بعطايا الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله عز وجل. يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لا تحقرن أحدا، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من تواضع لله تخشعا رفعه الله، ومن تطاول تعاظما وضعه الله، حطه الله سبحانه وتعالى. يقول كعب الأحبار عليه رحمة الله اتق الله وارض بالدون من المجلس، واعلم أنه لو بلغ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك ذلك إلا سفالا ونقصانا. اتق الله وارض بالدون من المجلس، ما تترفع على غيرك من إخوانك، هكذا ينبغي أن نتربى. اتق الله وارض بالدون من المجلس، واعلم أنه لو بلغ علمك ما بين السماء والأرض، هل يبلغ علمنا ما بين السماء والأرض؟ ما نحن إلا ذرة في بحر عظيم، كيف يترفع الإنسان بعد هذا؟ اتق الله وارض بالدون من المجلس، واعلم أنه لو بلغ علمك ما بين السماء والأرض مع العجب ما زادك ذلك إلا سفالا ونقصانا. يقول خالد بن يزيد عليه رحمة الله إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. هذه الهلكة، هذه الخسارة، العجب بالنفس. وثلاث مهلكات: إعجاب المرء بنفسه، وهذه أشدهن فقد تمت خسارته. مر المهلب ابن أبي صفرة يوما على مالك بن دينار وهو يتبختر في مشيته، فقال مالك بن دينار عليه رحمة الله إن هذه مشية يبغضها الله إلا فيما بين الصفين. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجانة رضي الله عنه وأرضاه، إن هذه مشية يبغضها الله إلا فيما بين الصفين. فقال المهلب أتعلم من أنا؟ قال أعرف، أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة خذرة وبين أحشائك تحمل العبرة. قال الآن عرفتني، أنا كذلك، أنا كما قلت. ورأى محمد بن واسع ابنه يتبختر في مشيته فقال تعال، لم تتبختر؟ لم تتباهى؟ أما أمك فقد اشتريتها بمئتي درهم، عبدة رقيقة، لم تترفع على الناس؟ وأما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله. يقول هذا وهو إمام فحل جهبذ من جهابذة علماء المسلمين، وأما أبوك فلا كثر الله في المسلمين من أمثاله. يقول عبد الله بن حميد استفحل شر القرامطة طغوا وبغوا وعثوا في الأرض فسادا، بعث لهم الخليفة العباسي جيوشا فكسرها القرامطة جيشا تلو جيش، فانتدب لهم عضد الدولة وطلب من الخليفة أن يليه أمرهم، فولاه الخليفة أمر قتالهم فقاتلهم وكسر شوقتهم وأباء خضراءهم، وطفق يقول معجبا برأيه: وليس شرب الراح إلا في المطر، وغناء مع جوار في السحر، مبرزات الكاس من مطلعها ساقيات الراح من فاق البشر، عضد الدولة وابن ركنها ملك الأملاك غلاب القدر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول في نفسه أنه ملك الأملاك غلاب القدر، يقول في نفسه أنه ملك الأملاك. قال خسئت، قبحك الله، ما أنت بملك الأملاك ولا أنت بغلاب البشر، ما أنت إلا إبليس. عاقبه الله سبحانه وتعالى، قال: قال هذا في أول النهار، فما غربت شمس ذلك اليوم إلا وهو مكبل في الحديد قد جن يبول على ثيابه، نسأل الله السلامة والعافية. وكان من خزي الله له وحرمانه وخذلانه أن مات وهو يقول: ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. ذكر الأجري عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، والحديث حسن بمجموع طرقه، حسنه الشيخ الألباني وبعضهم له فيه مقال. يقول: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا صاحبا نكاية واجتهاد وعبادة وزهد، فلم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هم يصفونه للنبي صلى الله عليه وسلم أقبل الرجل فقالوا: هو ذا يا رسول الله. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن به لسفعة من الشيطان، هذا أول قرن يخرج من أمتي. جاء الرجل وسلم ورد عليه القوم السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك بالله، أسألك بالله، أما حدثت نفسك وأنت مقبل أليس في القوم خير منك؟ قال: بلى. تصور، يحدث نفسه بأنه خير من رسول الله وخير من أبي بكر وعمر وعلي، وكانوا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العجب، العجب هلكه، المعجب بنفسه يهلك نفسه ويهلك إخوانه ويهلك الدعوة. انظر إلى العاقبة في آخر الحديث، انظر إلى مآل المعجب بنفسه ومآل ما يحصل من وراء طيشه، نسأل الله السلامة والعافية. دخل الرجل المسجد يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قم فاقتله. فدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فوجده قائما يصلي، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، وجدته قائما يصلي، وإن للصلاة لحقا وحرمة، وقد نهيتنا عن قتال المصلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: قم فاقتله. دخل عمر فوجده ساجدا، رجع قال: لو استأمرت كما استأمر من هو خير مني. رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، وجدته ساجدا يصلي، وقد نهيتنا عن قتال المصلين. هذه فيها وقفات، هذه من تأمل تدبر فيها، فيها وقفات في الدماء، فيها وقفات في الدماء، لكن الوقت ضيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه وأرضاه: قم فاقتله، فأنت صاحبه إن وجدته. إشارة من النبي أنه سيدخل ولن يجده. دخل علي فما وجد الرجل، أرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قتل هذا ما اختلف رجلان من أمتي حتى يخرج الدجال. المعجبون بآرائهم سبب الخلاف، وفي رواية لو قتل هذا لكانت أول فتنة وآخرها. المعجبون بآرائهم سبب الفتن. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله للشيخ، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب ما قدمه في موازين حسناته،